وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث عائشة هذا رضي الله عنها يدل على الوقت الذي يشرع للمعتكف أن يدخل معتكفه ويخلو فيه. عامة الفقهاء على أن المعتكف ينبغي أن يدخل معتكفه بعد غروب الشمس، هذا إذا كان نوى الاعتكاف الليالي، وإن كان نوى الأيام فبعد طلوع الفجر، يقول يدخل معتكفه بعد طلوع الفجر. وكلامهم رحمه الله متجه إلى من نوى شيئا معينا، وخاصة صاحب النذر الذي نذر لله أن يعتكف كذا ليلة، فلا شك أنه ينبغي أن يدخل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس وليس بعد غروبها، فيدخل قبيل غروب الشمس ليتحقق له أنه اعتكف الليلة كاملة من حين بدايتها، لأن الليل يبدأ بعد غروب الشمس تماما، والنهار يبدأ بعد طلوع الفجر تماما. فالذي نوى أن يعتكف أياما عليه أن يدخل معتكفه قبيل طلوع الفجر ليكون اعتكافه نهارا كاملا، والليل كذلك قبيل غروب الشمس ليكون اعتكافه ليلا كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان بعد صلاة الصبح يذهب إلى الخباء المخصص له ويخلو فيه. فمن أهل العلم من أخذ من هذا أنه لا داعي لهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، أنه لا بد أن يكون قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، وأن الحديث بخلاف ما ذكروه. لكن الذي نذر صحيح، الذي نذر لا، من نذر أياما معلومة أو ليالي معدودة فعليه أن يكون دخوله معتكفه إما قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر بحسب ما نوى من الليالي أو الأيام. الفرق في النية، نعم. إن نوى أيام وإن نوى ليالي، نعم. العشر الأواخر من رمضان، نعم. العشر الليالي من رمضان هو الغروب. لا شك أن الاعتكاف أولى ما يكون في العشر الأواخر من رمضان على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، بل ورد في بعض الروايات أنه اعتكف العشر الأول من رمضان ثم انتقل اعتكافه إلى العشر الأوسط كما أخرجه البخاري عن أبي سعيد وغيره. ثم يقول أبو سعيد إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من معتكفه الليلة التي تمسي 21 قال: من كان منكم اعتكف معي فليعد، وأمرهم أن يعودوا ويواصلوا معه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وقال: إني أريت ليلة القدر في العشر الأواخر في الأوتار منها، فمن كان قد اعتكف معي فليبقى، أي يواصل اعتكافه في العشر الأواخر. واستقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان لأنها هي مظنة ليلة القدر. ولا شك من أهم يعني مقاصد الاعتكاف أن الإنسان يجتهد أن يصيب تلك الليلة، يصيبها معتكفا خاليا بالله سبحانه وتعالى، خاليا من مشاغل الدنيا وهمومها وأعمالها. وأيضا ورد أنه عليه السلام اعتكف عشرا من شوال، لكن هذا ورد مفسرا أنه على سبيل القضاء. قد ورد في حديث أنه عليه السلام كان في سفر فلم يتمكن من الاعتكاف، فلما عاد اعتكف العشر الأوائل من شوال ما خلا يوم العيد، فهذا لا يكون فيه اعتكاف ولا يكون فيه صوم. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن الاعتكاف يصح بدون صيام، لأنهم قالوا ما ورد أنه صام العشر من شوال، وأنه ما ورد أنه صامها، فهذا دليل على أن الاعتكاف يجوز من غير صيام. لكن لا شك الأفضل أن يكون اعتكاف الإنسان في العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر أحرى ما تكون في الأوتار منها. السلام عليكم. ويجوز له أن يعتكف نهارا من شروق الشمس حتى غروبها. اي نعم اي نعم.